ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعبادي بصيرا. صدق الله العظيم. آية مباركة من سورة فاطر استمعنا إليها للقارئ الشيخ جمعان بن حمود العصيمي. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مستمعينا الأعزاء. التلاوة الرابعة معنا في هذه الحلقة ضمن فقرة التلاوات التعليمية وهي للشيخ خليل بن عبد الرحمن القارئ من مواليد 1359 للهجرة. درس القرآن الكريم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة ثم انتقل إلى المدينة المنورة واستقر بها وتفرغ لتعليم القرآن الكريم. درس على يديه عدد من مشاهير القراء كالشيخ علي جابر والشيخ محمد أيوب والشيخ عبد الله بن عواد الجهني. يأم أبناؤه مساجد شهيرة في المدينة المنورة ويتميزون بحسن الصوت والأداء. نقدم للشيخ خليل القارئ هذه التلاوة التعليمية لسورة الفاتحة. تسمى سورة الفاتحة لافتتاح القرآن بها، وتسمى أم الكتاب لاشتمالها على ما في القرآن من الثناء على الله عز وجل والتوحيد والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده والأخبار والقصص وكذا الحكم العملية كسلوك الصراط المستقيم. وتسمى السبع المثاني لأنها سبع آيات تعاد في كل صلاة. إذن التلاوة التعليمية من سورة الفاتحة للشيخ خليل القارئ. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سكنوا اللام. رب العالمين. رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. لا تقرأ اهدي. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فخم الطاء صراط. اهدنا الصراط فخم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. التاء وضع مستقيم. لا المستقيم. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت غلط أنا سكن النون أنعمت كيف تقرأ أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم العين ما وضحت أنعمت بالعين أنعمت لا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين عليهم وكيف تقرأوا عليهم ضم مشفتيك عند إخراج الواو عليهم ولا الضالين كما غير المغضوب عليهم ولا الضالين